وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل لأن يريد بها سوى وجه الله سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله بأن لا يتعبد لله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرع، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالمشرك في العبادة لا تقبل. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا من أركان الإسلام، وذلك لأنها لا تتم العبادة إلا بتحقيق هذين الأصلين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.